الله إليكم يسأل عن حكم الدعاء الجماعي عند القبر. حكم الدعاء الجماعي بدعة، بدعة من البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للمسلمين استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ما يعني ما قال ادعوا دعاء، ولم يطبق ذلك هو الصحابة بأن يدعو جماعيا، بل كل واحد يدعو بينه وبين نفسه، ولو كان ذلك مشروعا لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير في الاتباع. نعم.